السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي حي على الصلاة الحمد لله الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الظالمين ويفعل ما يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سأله سيدنا معاذ هل نؤاخذ بما نقول فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم فصلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فآفات اللسان ما أكثرها وكل آفة منها كفيلة بأن تدخل صاحبها جهنم من أوسع أبوابها وإذا أردنا أن نقف مع آفات اللسان آفة آفة فإن ذلك يحتاج إلى وقت طويل إنما أردت في يومي هذا أن أتحدث عن آفة من آفات اللسان ما أخطرها. هذه الآفة أرى أنها تفشد في مجتمعنا هذا وفي وقتنا هذا، وكثير من الناس لا يلتفت إلى خطورتها. وحتى لا أطيل في الحديث في التقدمة عن هذه الآفة، أود بداية حتى تتعرف علي أن ترعني سمعك وأن نستمع سويا إلى هذه الواقعة. فقد أخرج أحمد في مسنده والدارمي في سننه بسند صحيح عن حبان قال: دخلت أنا وواثلة بن الأسقع، أكرر حبان وهو من كبار التابعين وخيرتهم، يحدث أنه دخل مع واثلة ابن الأسقع ذلك الصحابي الجليل المحدث تابعي كبير في صحبة صحابي جليل هو واثلة بن الأسقع. يقول حبان: دخلت أنا وواثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي تابعي آخر في مرضه الذي توفي فيه نعوده. حبان ذلك التابعي يذهب مع واثلة ذلك الصحابي ليعود لاثنان تابعيا آخر كان مريضا في سقاية الموت وهو أبو الأسود الجرشي. يقول حبان: وما زلت أكرر ارعني سمعك. يقول حبان: فلما دخلنا سلم واثلة على أبي الأسود الجرشي، فأخذ أبو الأسود الجرشي بيد واثلة بعد أن رد عليه السلام بيمينه، ثم مسح بها على عينيه ووجهه. أبو الأسود ذلك التابعي المريض يأخذ بيمين واثلة ذلك الصحابي الجليل، يمسح بهذه اليد على عينيه وعلى وجهه لمبايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثلة ذلك الصحابي قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا بايعه صحابي مد يده فصافحه. إذن هذا يعني أن يد واثلة قد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا ليد مست يد النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. تبركا بهذه اليد التي مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها أبو الأسود ومسح بها على عينيه ووجهه. قال واثلة لأبي الأسود: وأقول ارعني سمعك. قال له: شيء واحد أسألك عنه. الصحابي الجليل يسأل التابعي المريض يقول له: شيء واحد أسألك عنه. قال: سل. قال: ما ظنك بربك؟ أسمعت السؤال؟ ما ظنك بربك؟ كل منا يبتلى، والبلاء أنواع، هناك من يمرض، هناك من يصاب بالفقر، هناك من يصاب بعاهة، هناك من يبتلى بميت، هناك هناك هناك هناك. وكل منا له ظن بالله، والظن ينعكس على اللسان. هنا واثلة يسأل أبا الأسود، هو في بلاء الآن وفي مرض، ما ظنك بربك؟ فإذا بأبي الأسود يقول له: حسن إن شاء الله. فقال له واثلة: أبشر، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الله عز وجل أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. سمعت يا عبد الله؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. كل منا وكل إنسان يحيا على وجه الأرض لابد وأن يبتلى. نسألكم ونسأل أنفسنا، حينما يحل بك البلاء ماذا يكون ظنك بربك، وكيف ينعكس هذا على لسانك؟ نحن الآن مما لا شك فيه نمر ببلاء عام قد عم المجتمع كله، مشاكل متعددة، ضيق في الأرزاق، عد وحدث، وكلنا يعيش هذا ويحسه. ولكن المؤسف أنك تسمع لغة تجعل القلب يدمي. تسأل المسلم: ما ظنك وما توقعك؟ يقول لك: نحن في سواد ونرى أننا سننتقل إلى أسود. تقول له: يا أخي احسن الظن بالله، سيكون خيرا إن شاء الله. يقول لك: مش باين، موت يا حمار، ابابلني، احنا في زفت واللي جاي أزفت. يا أخي هذا ظنك بالله؟ هذا ظنك بالله؟ وهذا ما ينبغي أن يكون من مسلم. يا أخي هناك قاعدة أنت لا تلتفت إليها، ما تقوله هذا سوء ظن وسوء أدب مع الله، للأسف بدأ ينتشر في المجتمع. لن نرى خيرا، لن يكون هناك خير، البلد ضايعة، رايحين في 60 داهية. يا أخي أما تعلمت شيئا في دينك؟ أما تعلمت شيئا في حياتك؟ إحسان الظن بالله وحسن المنطق الذي يشير إلى هذا أما تعلمته؟ يا أخي والله الذي لا إله إلا هو، أنا أعجب من جهل المسلمين ومن سوء قولهم ومن سوء ظنهم بربهم. هناك حديث أرسى قاعدة لا يلتفت إليها جل المسلمين الآن، ولذلك ساء الظن وساء القول. اسمع هذه القاعدة حتى تتعلم وحتى نخرج من الجهل الذي عم وطم وملأ المجتمع، ومن النظرة السوداوية التي زرعها في نفوس المسلمين إعلام فاسد وقنوات ماجرة وجرائد لا تتقي الله، لا في الكلمة ولا فيما تقول، سودتها في أعين الناس وصورت لخلق الله أنه لا خلاص لنا ولا نجاة لنا ولا صلاح لأحوالنا، لا سمحهم الله. اسمع يا أخي، هناك قاعدة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، علق عليها ابن حجر تعليقا دقيقا، اسمعها. ذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرح حديثا آخر في صحيح البخاري، وينبغي أن نقف مع الحديثين. الحديث الذي جاء في الشرح يرسي قاعدة اسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البلاء موكول بالمنطق. مر على مسامعك هذا الكلام؟ البلاء موكول بالمنطق. المرء يبتلى بمنطقه. يعني تصبح الصبح تقول هو يوم اسود من اوله، ان شاء الله هيبقى اسود، والله هيبقى اسود، ولا بقولها لك بملء فيه، والله سيكون اسودا. النبي قال هذا. البلاء اسمعها واحفظها واكتبها على باب بيتك. البلاء موكول بالمنطق. تقول ليلة سودة، ان شاء الله هتبقى سود. مريض مش هخف، ان شاء الله مش هتخف. البلاء موكول بالمنطق. اسمع، ابن حجر يذكر هذا الحديث وهو يشرح حديثا اخر يبين هذه القاعدة بدقة وجلاء. اسمع وارعني سمعك حتى لا تنساق وراء اعلام فاسد ولا جرائد مادنة ولا اصحاب دعاوي فاسدة ارادوا ان يسودوها في وجه الله واساءوا الظن بالله. اسمع الحديث في صحيح البخاري، واقول في صحيح البخاري اصح الكتب بعد كتاب الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اعرابي قد ابتلي بالحمى. اعرابي اصابته الحمى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليعوده. من سنته صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا ذلك، اننا اذا دخلنا على المريض وهو في بلاء المرض ننفث له في الاجل ونبشره بالخير ونحمله على حسن الظن بربه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة ليقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، لا خوف، على بأس، لا خوف عليك ولا ضرر إن شاء الله. هكذا ينبغي أن نفعل مع مرضانا. لا تدخل بجهل على مريض. ماذا عندك؟ يقول لك مثلا: والله ابتليت بسرطان. قل له: سرطان ده جيل ابن عمتي ما تركه حتى قتله. يا أخي اتق الله في دينك وفي ربك، اتق الله وتعلم. الأصل أن تنفث له في الآجل وأن تحمله على حسن الظن بالله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة الطيبة فقال له: لا بأس، لا خوف عليك إن شاء الله، ثم بشره بالخير، طهور إن شاء الله. ما لا يعلمه كثير من الناس، وأنا لا أريد أن أمر على هذه النقطة مرور الكرام، إنما ينبغي أن نقف معها، أن المرض وهو ضرب من البلاء، والإنسان لابد أن يبتلى. كثير من الناس قد يجر منه ويعتقد أنه بهذا يساوي إليه ويظلم، مع أنك ينبغي أن تعلم أنك لكي تدخل الجنة لابد وأن تغلب حسناتك على سيئاتك. ونحن بالطبع للأسف الشديد سيئاتنا تغلب على حسناتنا. فمن رحمة الله بنا أن فتح لنا ما يسمى بأبواب المكفرات. هناك أشياء تكفر لك الذنوب والخطايا حتى تغسلك أولا بأول، حتى تلقى الله وقد غلبت حسناتك على سيئاتك. من هذه الأبواب، وهي أبواب كثيرة، من الجمعة إلى الجمعة، والوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، كل هذه تكفر الذنوب والخطايا. من هذه الأبواب المرض. يقول أهل العلم: والله الذي لا إله إلا هو، هناك ذنوب لا يكفرها إلا المرض. يعني لو لم تمرض لظلت هذه الذنوب عالقة بك، لأنها لا يكفرها إلا المرض. هذا شيء يجهله كثير من الناس. كثير من الناس إذا كان لا يمرض أو عنده امرأة لا تمرض يفرح بهذا ويصار؟ لا والله، لو لم تمرض فتش في نفسك فأنت مغضوب عليك من الله، والله لو لم تمرض غلق في وجهك هذا الباب، والله ولا أقسم بالله على هذا، وهذا شيء لا آتي به من قبل نفسي. اسمع، عندك حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، ابنتي أتربك بها، تريد أن تزوج ابنتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالطبع هنيئا لها، لها الشرف أن تكون أما للمؤمنين. ثم أخذت تذكر من أخلاقها وحسنها وجمالها ما تذكر، ترغب النبي فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قبلت. فلما قال ذلك سرت المرأة فأرادت أن تزيد الحسن حسنا، فقالت له وهي لم تمرض قط، واعتقدت بهذا أنها تمدحها. يأتي الرجل يزوجك لابنتي، قل لك زي الحصان ما بتعياش، هل هذا مدح؟ والله هذا ذم، وأنا بقسم بالله هذا ذم. هي لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تمرض قط، قال لها: لا حاجة لي في ابنتك. لماذا؟ مغلوق في وجهها باب من أبواب رحمة الله. ولذلك حينما تذهب إلى البداية والنهاية لابن كثير وتقرأ في ترجمة ذلك الصحابي الجليل خالد بن الوليد، تقرأ ابن كثير ينقل يقول: وقد طلق خالد بن الوليد إحدى نسائه، أتعرف لماذا؟ لأنها مكثت عنده سنين لم تمرض قط، طلقها. ليست هذه مندوحة أن يقول المرء أنا لا أمرض، فالمرض نعمة من الله، هو بلاء ونعمة يسوقها إليك، تكفر لك ذنوبا لا يكفرها إلا المرض، لا يكفرها إلا المرض. ولذلك أبو هريرة كان يقول: أحب الأمراض إلي الحمى. لماذا؟ يقول: لأنها تدخل كل أعضائي فيأخذ كل عضو حظه من الأجر. الصداع يكون في الرأس، المغص يكون في البطن، الحمى تضرب أعضاء الجسد كلها، فيأخذ كل عضو حظه من الأجر. وليس معنى كلامي هذا قبل أن أبرح هذه النقطة، بعد أن تسمع هذا الكلام تتمنى المرض لنفسك، تقول كده طيب يا رب، يا رب لا يا أخي، تمنى لنفسك العافية. إن مرضت فاصبر على بلاء الله، وعليك أن تدرك أنها نعمة، ولكن لا تطلب المرض لنفسك. لماذا؟ لأنك قد تطلبه فتعجز عن الصبر، وبدلا من أن يكفر لك ذنوبك وخطاياك تسخط على الله وتكفر بالله وتكون كسمنون. أتعرف سمنون؟ سمنون هذا ترجم له ابن كثير في البداية والنهاية. تقرأ الترجمة ترى خيرا كثيرا، تقرأ العنوان تعجب، الترجمة ابن كثير يترجم له سمنون العالم الزاهد التقي الورع، وذكر كلاما كثيرا، تقول هنيئا له. العنوان عجيب، لما ترجم له ترجم قائلا سمنون الكذاب، قل سبحان الله، تقي وعابد وارع وكذا وكذا وكذا، وترجم له بسمنون الكذاب. لماذا؟ ابن كثير يقول التبعة عليه، يعني هو الذي سمى نفسه بذلك. أتعرف لماذا؟ من فرط حبه لله، وكان فعلا محبا لله، وقف في يوم يخاطب ربه فقال له: وليس لي في سواك حظ، يعني قلبي لا يشارك ربي فيه أحدا، لا منازع لله في قلبه، وهو لا يتطلع إلى غير الله، وليس لي في سواك حظ. اسمع الآتي: فكيف ما شئت فامتحني، طلب البلاء لنفسه، فكيف ما شئت فامتحني. ابتلاه الله بحصر في البول، أسأل الله لي ولك العافية. والذي يصاب بحصر في البول سأله عن حاله، فكلما مر به الوقت ضعف. هذا الذي أبدى عزيمة وطلب من الله أن يختبره كيفما شاء، بدأ يعجز وبدأ يضعف، ثم انفجر في الدعاء يطلب من الله أن يرفع عنه البلاء. أنت الذي قلت فكيف ما شئت فامتحني. كان يدور على الكتاتيب يطلب من الأطفال الصغار الذين يحفظون القرآن وهم كالصفحة البيضاء، يقول لهم ادعوا لعمكم سمنون الكذاب الذي طلب البلاء ولم يتحمله. الذي طلب البلاء ولم يتحمل، أنت لا تطلب البلاء، ولكن إن جاءك المرض فافهم واعلم أنه رحمة من الله يسوقها إليك، يكفر بها من ذنوبك وخطاياك، ذنوب لا يكفرها إلا المرض. بهذا المنطق دخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي ليقول له لا بأس طهور إن شاء الله، أي مرضك هذا سوف يطهرك من الذنوب والخطايا. اسمع الرد وارعني سمعك، اسمع الرد. وأكرر الحديث في البخاري، قال الأعرابي مه تساوي عندنا ه، تفهم هذا التعبير؟ ه يعني لا يعجبه الكلام. تقول للمسلم الآن سيأتي الفرج من الله، يقول لك ه، حال البلد هينصلح، يقول لك ه. هذه هي مه عند العرب، هذه هي مه عند العرب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، قال مه لا يعجبه الكلام، ثم أعلن كما يعلن كثير من الناس الآن عن ظنه بربه، فقال طهور بل هي حمى تفور على شيخ تزيره القبور، أي لا يحسن الظن بالله. وأعلن أنه يعتقد ويجزم أن الحمى ستظل به حتى تميته وتدخله القبر، بل هي حمى تفوض على شيخ كبير تزيره القبور. قلت لكم البلاء موكول بالمنطق. أتعرف كيف رد عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ارجع لصحيح البخاري وتعرف الرد. تعرف؟ أقول لك، قال له كما قلت، كما ظننت بربك ستجد. هو قال ظنه حمى تفور على شيخ كبير تزير القبور، حتموت وتخش القبر الحمد لله، كما ظننت. والله يقول راوي الحديث فلم تسطع عليه شمس يوم جديد، كما ظن وجد، كما ظن وجد. لأجل هذا أسألك الآن، ما ظنك بربك؟ ستقول ماه لن نرى خيرا، ستقول ماه أسود، ستقول ماه البلد ضيعة. هقول لك كما قال النبي إن شاء الله هيكون. هتقول لي أسود؟ إن شاء الله على دماغك. أقول لك كما قال النبي، كما ستظن ستجد. أما إن نطقت ظني بربي خير سنرى خيرا، هذه اللغة التي تحدث بها رئيس جمهوريتنا في حديثه بالأمس، أسأل الله أن يوفقه وأن يسدد قوله ورميه، قال لمن يجلسون معه إن شاء الله سترون خيرا، إن شاء الله هذه البلد ستنقلب إلى خير. ألا أضم صوتي إلى صوته أقول له أحسنت الظن بالله وستجد، ونحن معك نحسن الظن بالله إن شاء الله، وأقسم بالله أن هذه البلد سترى خيرا وسينقلب حالها إلى خير، وأما الزبد فيذهب جفاء. هذا الوغش الذي تراه الآن سيندثر سيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا ظني بربي، فاسأل نفسك ما ظنك بربك، واعلم أن بلاءك موكول بمنطقك. إن رأيتها سوداء ستكون سوداء، وإن رأيتها خيرا ستكون خيرا. أسأل الله أن يعم الخير البلاد والعباد، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، يقول سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: ما من نبي من أنبياء الله، ما من نبي من أنبياء الله إلا وابتلاه الله. هات لي نبي لم يبتلى، هات لي نبي لم يبتلى. ما من نبي من أنبياء الله إلا وابتلاه الله، وكان مخرجه من البلاء أولا بحسن الظن، أولا بحسن الظن. أكرر: وكان مخرجه من البلاء أولا بحسن الظن. وحسن الظن تعرفه من منطق الإنسان: خير، لا اسود، لا حلو، لا زفت، من منطق الإنسان. أول طريق للخروج من البلاء حسن الظن بالله. تعالى يا خليل الله إبراهيم، حملوه وأضرموا له نارا وما بينه وبين النار إلا أن يقذف، يعني ما نجاه الله قبل أن يدرم النار، وما أطفأ الله النار، وإنما تركه في البلاء حتى أوشك على الإلقاء فيها. انظر إلى ظنه بربه، بقلوش ده خلاص أنا هترمي، أنت سيبني مكفاة بقى، ده لا بدافع عن دينك، ده لا أحكي في داهية. ظنه انعكس على قوله: حسبي الله ونعم الوكيل. يظن والنار أمامه أن الله سيكفيه، حسبي أي كافيني، أن الله سيكفيه. هذا ظنك يا إبراهيم؟ نعم نعم، أحسن الظن فأحسن الله إليه. قلنا يا نار، وقلنا لها هنا ليست للجمع وإنما هي للتعظيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كم مرة قرأت هذه الآية، وكم مرة مرت على سمعك؟ وأحمد الله أن جعلني من خدام تفسير القرآن الكريم. كم مرة أطرح عليك سؤالا قد تسمعه لأول مرة؟ عندنا كلمات ذكرها يعد تطويلا في الكلام، والأولى أن تحذف لأن غيرها يغني عنها. أوضح لك وبسرعة: تسأل إنسان ماذا معك من الشهادات، يقول لك الابتدائي والإعدادي والثانوي والليسانس والدبلوم والماجستير والدكتوراه. يا أخي ما هذا العتة، لو قلت لي كلمة واحدة لأغنت عن كل هذا، لو قلت لي الدكتوراه لكفى، لأني بالعقل تغني عن الابتدائية الإعدادية والثانوية، كيف ستأخذها وأنت لم تأخذ كل هذا؟ فكلمة واحدة تكفي. لما نظر علماء اللغة إلى هذه الآية قالوا ورد فيها كلمتان: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما كانت تكفي كلمة سلاما؟ أما كانت تكفي هذه الكلمة؟ لو قال الله للنار كوني سلاما نجا إبراهيم ولم يحترق، وتكفي عن كلمة بردا، فلماذا جاءت كلمة بردا في الآية؟ اقرأ القصة وأنت تعلم. لما أرادوا أن يحرقوا إبراهيم قالوا حرقوه على أعين الناس، حددوا المكان والزمان، المكان في جوف الصحراء حتى يتسع لكل الناس، والزمان ساعة الظهيرة كوقتنا هذا. سل نفسك الصحراء في هذا التوقيت كيف تكون حرارتها؟ الإجابة بسرعة ملفحة. الذين أرادوا أن يحرقوه أضرموا النار، حرارة النار وحرارة الجو، لم يكن هناك تكييفات ولا شمسيات ولا شيء من هذا القبيل، إنما الشمس على رؤوسهم تلفحهم، وحرارة النار زادت من سخونة الجو. القوم الذين أرادوا أن يحرقوا إبراهيم جلسوا يعانون من حرارة الشمس ومن حرارة النار، يتصببون عرقا. الله سبحانه وتعالى لو قال للنار كوني سلاما فلن تحرق، ولكن إبراهيم سيتعرض لحرارة الشمس ويتصبب عرقا كما يتصببون. الله قال للنار كوني بردا لأنها أصبحت كالتكييف، الذي أرادوا أن يحرقوه جلس مكيفا لا يشعر بحرارة الشمس وهم يعانون من حرارة الشمس. أرأيت قدرة فوق هذه القدرة؟ لماذا؟ أتعرف لماذا؟ أحسن الظن، حسبي الله، حسبي الله، أحسن الظن، أحسن الظن. سيدنا زكريا ابتلي بزوجة عاقر وحرم من الولد، ومع هذا ظنه بالله بعد أن طعن في السن، وهذه قضية تحمل على اليأس. امرأة عاقر وبلغت من الكبر عتية، والرجل شاخ وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، يأس. وسل الذي يمكث 10 سنوات ولا 5 سنوات 20 سنة خلاص انتهى، انقطع الأمل، يأس. ومع هذا انظر إلى ظنه بربه، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. أنا أعلم هذا، كبرت وهي عاقر، ولكن ظني بك هب لي من لدنك وليا. هذا ظنك؟ نعم، تظن أن الله سيأتيك بالولد بعد المشيب والعجز؟ نعم. هذا ظنك بالله؟ نعم. اسمع الرد، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. كما ظن وجد، وجد. سيدنا يونس التقمه الحوت وكل ما يدخل في بطن الحوت يتحلل، ميت ميت، ميت ميت. اسمع ظنه بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ واسمع حسن الختام، سيدنا يعقوب أخذ منه ولده الصغير، على الراجح كان عند سيدنا يوسف 7 سنوات. أتعرف متى كان اللقاء؟ بعد أن تجاوز نبي الله يوسف 30، على الراجح 32 سنة. يعني مكث سيدنا يوسف بعيدا عن أبيه 25 عاما. إذا ظل لك ولد تاه، يعني مر شهر الأمل ينقطع، دخل عام تدخل في مرحلة القنوط، عامان دخلت في مرحلة اليأس، 10 سنوات يعوض عليك ربنا. بعد 25 عاما، بعد 25 عاما يجمع أولاده. اسمع ماذا قال وماذا كان ظنه بربه. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. بعد 25 عاما، نعم، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الإعلام الفاسد يريد أن يزرع فيكم اليأس وأن يسودها في وجوهكم، وكثير من الناس انزلق في هذا وانعكس هذا على ظنهم بالله وعلى ألسنتهم، فاحذروا فاحذروا وكونوا كما قال نبي الله يعقوب: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياكم وسوء الظن، إياكم وسوء الظن. ما ظنك بربك؟ خير. قال: أبشرك. النبي يخبر عن الله. أنا المتحدث من؟ الله. أنا عند ظن عبدي بي، عند ظن عبدي بي. ما ظنك بربك يا عبد الله؟ إياك أن تنساق وراء الفاجرين والفاسقين الذين حكموا على البلاد والعباد بالضياع وعدم الصلاح. والله سينصلح الحال وينقلب إلى أحسن، وما دمنا نتلمس شرع ربنا ودين نبينا إن شاء الله تعالى سنرى خيرا كثيرا. ولكنني أود أن أقول لك، المسألة لا تقف عند حسن الظن فقط، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لابد أن تبرهن على حسن الظن بحسن العمل. أنا أعجب يا أخي من الأفاكين والمنافقين الذين يملؤون الإعلام، قل لك محمد مرسي عمل لنا إيه؟ أنت عملت إيه؟ محمد مرسي جاي بعصا سحرية يضربها يتغير الكون والناس، أي مخبول يقول هذا؟ يا أخي ربنا سبحانه وتعالى نفسه لا يغير الناس حتى يتغيروا، ربنا نفسه قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نطلب منه التغيير. هل تغيرنا نحن؟ الذي يرتاشي أقلع عن الرشوة؟ محمد بورس هو اللي بيقول لك ارتشي؟ الذي يرتشي أقلع عن الرشوة أم ما زالت الرشوة في المصالح الحكومية؟ محمد بورس اللي بيقول لك ارمي الزبالة في الشارع؟ المعفن اللي يقبل على نفسي هذا، وبقول يا ابني فيه معفن بلغة العصر، محمد بورس هو اللي بيقول لك اعمل كده؟ محمد بورس هو اللي بيقول لك سير في عكس الاتجاه؟ محمد بورس هو اللي بيقول لك سيء إلى جارك؟ محمد بورس هو اللي بيقول لك اغتاب اخوانك؟ هل تغيرنا نحن؟ نطلب منه التغيير. هل تغيرنا؟ ماذا فعل وماذا قدم؟ ماذا فعلت انت وماذا قدمت انت؟ لا تتكلموا بهذه اللغة التافهة. نحن لم نتغير حتى يغيرنا الله. اذا كان الله لا يغيرك الا اذا تغيرت، فهل يغيرك محمد مرسي؟ تغير، اقلعوا عن الرشوة، يحب الجار جاره، نظفوا الشارع والطرقات، اتقنوا أعمالكم قبل أن تطلبوا زيادة الأجر، التزموا بحسن العمل. ثم ينبغي أن تعيد التفكير، أن تعيد التفكير. يا سادة، الله سبحانه وتعالى حدثنا عن ذي القرنين، أتعرف ماذا قال فيه؟ آتيناه من كل شيء سببا، يملك أسباب كل شيء، ومع هذا قال للناس: أعينوني بقوة. هل أعنتم حاكم مصر بقوة؟ هل أعنتم حاكم مصر بقوة؟ هذا هو السؤال. الرجل يريد أن يقدم، ماذا قدمتم أنتم؟ أفيقوا، إعلام مضلل يضللكم، يريد لهذا البلد أن يحترق. هم كونوا الملايين والمليارات، ملأوا كروشهم، ولا يعنيهم بعد هذا أن تحترق مصر. أفيقوا قبل فوات الأوان. يا سادة، نريد حسن الظن ونريد حسن العمل، نريد حسن الظن ونريد حسن العمل، حتى يخرجنا الله مما نحن فيه. أحسنوا الظن وأحسنوا العمل، وكما تظنون ستجدون، وكما ستعملون سيوفقكم الله. وقبل أن أبرح مكاني أسألك: ما ظنك بربك؟ ما ظنك بربك؟ والله أظن خيرا وأتوقع خيرا وسيكون خيرا إن شاء الله تعالى. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام وأهله بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لكل خير. اللهم عليك بالحاقدين، وعليك بالظالمين، وعليك بالمفسدين، أكفنهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخوانا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان، كن عونا لهم وكن ضاربا لأعدائهم. اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى، اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لكل خير وأعنه على كل خير، وجنبه فساد المفسدين وكيد الكائدين. اللهم اجعله يحكمنا بشريعتك وبسنة نبيك، وأذن لشرعك ولدينك أن يسود. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، كتف لكتف وقلب لقلب، استووا صف ونية محضوة القلب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط